إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبالرغم من أن معركة الأحزاب هي أخطر غزوة يتعرض لها المسلمون في تاريخهم، وبالرغم من أنها من أشد ما شهد المسلمون في عملياتهم الحربية من حيث الخوف والقلق والتعب والرعب والإرهاق، فإن قتل الفريقين فيها لم يزيد على 11 رجلا وجريحين، فقد كان كل شهداء المسلمين في هذه المعركة 8 فقط، وكلهم من الأنصار، إذ لم يقتل أحد من المهاجرين في هذه الغزوة. وهؤلاء الشهداء هم سعد بن معاذ سيد الأوس وحامل لوائهم يوم الخندق رضي الله عنه، أنس بن أوس بن عتيك بن عمرو بن عبد الأعلم بن عامر بن زعوراء بن جسم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس، وزعوراء هو أخو عبد الأشهل، كذا نسبه ابن الكلبي، وهو أخو مالك وعمير والحارث بني أوس. قال ابن الأثير: شهد أحدا وقتل يوم الخندق. قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب: رماه خالد بن الوليد بسهم فقتله ولم يشهد بدرا، وذلك بدليل ما أورده الهيثمي حيث قال عن ابن شهاب قال: استشهد يوم الخندق من الأنصار أنس بن أوس بن عبد عمرو. ثم قال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وقال ابن سعد: وكان في من قتل أيضا في أيام الخندق أنس بن أوس بن عتيك من بني عبد الأشهل، قتله خالد بن الوليد. الثالث عبد الله بن سهل الأشهلي. قال ابن الأثير: عبد الله بن سهل بن رافع الأنصاري ثم الأشهلي من بني زعوراء بن عبد الأشهل، وقيل إنه من غشان، وهو حليف لبني عبد الأشهل. وقال: ذكره ابن إسحاق وموسى بن عقبة في من شهد بدرا من الأنصار من بني عبد الأشهل وحلفائهم. ثم قال مرة أخرى: وقد ذكر ابن إسحاق في من قتل من المسلمين يوم الخندق عبد الله ابن سهل من بني عبد الأشهل، والله أعلم. الرابع من شهداء المسلمين في الخندق ثعلبة بن غنمة بن عدي بن نابي ابن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري الخزرجي السلمي، شهد العقبة في البيعتين وشهد بدرا، وهو أحد الذين كسروا آلهة بني سلمة قبل يوم الخندق شهيدا. قاله ابن إسحاق: وقد قتله رضي الله عنه هبيرة بن أبي وهب المخزومي. وقد ذكره ابن سعد، وهناك جاء اسمه ثعلبة بن علمة بالعين المهملة، كما ذكر ذلك أيضا ابن كثير، وجاء في اسمه ثعلبة بن غنمة بالغين المعجمة والنون. الخامس من شهداء المسلمين من الأنصار في الخندق الطفيل بن النعمان بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي عقدي بدري استشهد يوم الخندق، وهذا ما قاله ابن الأثير وذكره ابن كثير أيضا ولم يذكره ابن سعد أثناء ذكره لمن استشهد، ولكنه ذكره في طبقات البدريين من الأنصار، وأن الذي قتله يوم الخندق هو وحشي. السادس من شهداء الأنصار في الخندق كعب بن زيد النجاري. قال ابن الأثير شهد بدرا، قاله ابن شهاب وابن إسحاق وابن الكلبي، وقال ابن الكلبي قتل يوم الخندق، وقال الواقدي قتله ضرار بن الخطاب يوم الخندق، وبه قال ابن سعد، وقال ابن إسحاق أصابه سهم غرب يوم الخندق فقتله، يعني أصابه سهم لا يدرى راميه يوم الخندق فقتله، ويقول هذا ابن إسحاق كما قال ابن كثير. قال ابن الأثير ويذكرون أن الذي أصابه أمية بن ربيعة بن صخر الدؤلي وكان قد نجا يوم بئر معونة. السابع والثامن من شهداء الأنصار في الخندق صليق وسفيان ابن عوف الأسلمي. ساق البزار حديثا بسنده وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث صليطا وسفيان بن عوف الأسلمي طليعة يوم الأحزاب، فخرجا حتى إذا كانا بالبيداء التفت عليهم خيل لأبي سفيان فقاتلا حتى قتلا، فأتي بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفنا في قبر واحد، فهما الشهيدان القرينان. قال الهيثمي رواه البزار وفيه جماعة لم أعرفهم، وقال حبيب هو حبيب الرحمن الأعظمي قلت، وقال الحافظ في الإصابة في سنده من لا يعرف. وقد تفرد ابن دريد بقوله ومنهم سنان بن صيفي الخزرجي شهد بدرا والعقبة وقتل يوم الخندق، فهذا تاسع من شهداء الأنصار في الخندق تفرد بذكره ابن دريد. أما القتلى من المشركين فرغم كثرة المناوشات التي قامت بها جموع الأحزاب ورغم كثرتهم، فمع ذلك لم يقتل منهم سوى ثلاثة فقط وقيل أربعة، وهم من بني عبد الدار منبه بن عثمان بن عبيد بن الشباق بن عبد الدار أصابه سهم فمات منه بمكة، وقال ابن هشام هو عثمان بن أمية بن منبه بن عبيد بن السباق. الثاني من قتل المشركين في الخندق من بني مخزوم نوفل بن عبد الله بن المغيرة، اقتحم الخندق بفرسه فتورط فيه فقتل هنالك. قال في تاريخ الخميس وفي روضة الأحباب اقتحم الخندق نوفل حين الفرار فسقط فيه، فرماه المسلمون بالحجارة فصرخ يا معشر العرب قتلة أحسن من هذا. وقد تقدم الخلاف في قاتل نوفل هذا، فقيل إنه بعد تورطه وصراخه قتله علي رضي الله عنه، وقيل إن الزبير قتله مبارزة، وعلى كلا الحالين فقد هلك. ولأهميته لدى المشركين فقد بعثوا لشراء جسده ليدفنوه، فأعطاهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إياه وقال: لا خير في جسده ولا في ثمنه. ومن بني عامر عمرو بن عبد ود العامري، قتله علي مبارزة وقد سبق ذكر ذلك. هؤلاء الثلاثة اتفق أهل المغازي والسير على إيرادهم في القتلى من المشركين يوم الخندق، والقائلون بذلك هم ابن إسحاق وابن سعد وابن جرير وابن الأثير وابن كثير. وأما رابع انفرد بذكره ابن هشام فهو حسل بن عمرو. قال ابن هشام: وحدثني الثقة أنه حدث عن ابن شهاب الزهري أنه قال: قتل علي يومئذ، يعني يوم الخندق، عمرو بن عبد ود وابنه حسل بن عمرو. هؤلاء الذين قتلوا من المشركين رغم كثرة المشركين، ويمكن أن نرجع سبب قلة القتلى من الجانبين إلى أن وجود الخندق كان له سبب مباشر بعد الله جل وعلا، ذلك لأن المشركين تخوفوا من هذه المكيدة، ولم يقتل إلا من اقتحم أو اقترب كما فعل نوفل وعمرو بن ود. والخندق في الحقيقة نصر من الله، حيث ألهمهم الله حفره وأعانهم على سرعة إنجازه، فكان حاجزا حصينا. ولكي يبين الله سبحانه لأعداء المسلمين من المنافقين والكافرين أن النصر بيد الله وليس بالكثرة، وأنه متى كان الله تعالى مع فئة ولو كانت قليلة تكون لها الغلبة في نهاية الأمر والعقبة، ذلك لأن هذه الفئة القليلة تقاتل عن عقيدة سامية ومبدأ عظيم، ألا وهو دين الإسلام العظيم. ومن استعراض جميع أدوار المعركة لم يرى لأي من رجال غطفان قادة وجنودا أي نشاط حربي ضد المسلمين في الأحزاب، فكل الذين قاموا بقفز الخندق بخيلهم هم من قريش، وليس بينهم غطفاني واحد، كما أن كل القادة الذين تولوا بالتناوب عملية إرهاب المسلمين وإزعادهم بالطواف بكتائبهم حول الخندق ليلا ونهارا هم من قريش فقط، وليس بينهم قائد غطفاني واحد، كما أن التاريخ لم يذكر أنه كان ضمن جنود هؤلاء القادة القرشيين جندي غطفاني واحد. فما هو السبب في هذا الموقف المتكاسل الذي وقفته قبائل غطفان في هذه الغزوة الكبيرة؟ الذي يظهر أن هناك سببا رئيسا واحدا، وهو أن قيادة غطفان قد يئست بعد حفر الخندق من احتلال المدينة إلا بعد تضحيات جسيمة باهظة، ولم تكن غطفان تحمل عقيدة صافية تصلها بالله تستعذب الموت في سبيلها وتؤمن بأن القتل تحت لوائها شهادة ترتفع بقتلاها إلى درجة الصديقين والشهداء حتى تخاطر بأرواحها فتقتحم الخندق غير مبالية بما يصيبها من قتل وجرح كما هو الحال عند المسلمين، بل لم تكن غطفان على ما يظهر تحمل للمسلمين ذلك العداء العقائدي المتأصل الذي تحمله يهود وتحمله قريش، وإنما كل رجال غطفان أعراب خلص لا يعرفون للغزوات والحروب معنى إلا أنها وسيلة فقط للنهب والسلب والحصول على المغنم المادي بأقل خسائر ممكنة. الأمر الذي كان أعراب غطفان يمنون النفس بالوصول إليه عندما تحركت جموعهم الغفيرة من مضاربها في صحاري نجد للمشاركة في غزو المدينة، وحيث أن هذه المكيدة الحربية العظيمة التي ما كان العرب يكيدونها وهي الخندق قد جعلت من المستحيل على هؤلاء الأعراب الحصول على المغنم بالطريقة التي ألفوها واعتادوها في حروبهم المكشوفة الخاطفة التي لا تستغرق إلا ساعات قلائل وبصورة مفاجئة، ورأوا أن احتلال المدينة التي يحلمون بغنائمها لن يكون إذا ما نجحوا فيه إلا بعد مغامرة خطيرة يكلفهم الإقدام عليها مئات القتلى، مما يجعل المغنم الذي قد يحصلون عليه يتلاشى في حسابهم المادي أمام هذه التضحيات الجسام التي يبذلونها من الرجال للوصول إلى هذا المغنم المادي، فإنهم آثروا السلامة على المغنم المحفوف بكل هذه المخاطر الجسام. فمن هنا والله أعلم جاء إحجام غطفان قيادة وجندا عن القيام بأي عمل حربي يعرض أرواحهم للخطر في هذا الغزو الكبير الذي ما شاركوا فيه إلا للحصول على الغنائم والغنائم فقط. وحيث أن هذا أصبح مستحيلا بعد حفر الخندق فلا داعي لأن يتعرض هؤلاء الأعراب للقتل أو الجرح، وهذا أمر يتفق تماما مع منطق الأهداف الصغيرة الضيقة المحدودة التي جاء هؤلاء الأعراب لتحقيقها. نتيجة المعركة فشل تام لقريش بقيادة أبي سفيان وحلفائها، ونصر للمسلمين بقيادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ويمكن اختصار أهم أسباب فشل المشركين فيما يلي: أولا عدم وحدة القيادة واختلاف أهداف المهاجمين، فقد كانت قريش تهدف إلى القضاء على الدين الإسلامي، وغطفان تأمل نهب المدينة وتأمل فرض إثاوة على أهلها. يفسر ذلك موافقتهم على الانسحاب من المعركة مقابل ثلث ثمار المدينة، وهو الأمر الذي رفضه الأنصار كما مر. ويهود بني قريظة ترددوا كثيرا حتى وافقوا على مخطط أبناء دينهم من يهود بني النضير الذين أجلوا عن المدينة إلى خيبر وغيرها، وقد امتازوا بالتردد وعدم الثقة بحلفائهم من أول الحصار حتى آخره، وكانوا يأملون أن يقضي الأحزاب من قريش وغطفان على المسلمين دون أي تضحيات فعلية من اليهود في المعركة. ثانيا اختيار المسلمين موقفا دفاعيا في داخل المدينة بالإضافة إلى موقع المدينة الحصين طبيعيا من ثلاثة اتجاهات، ناهيك عن استعمال ذلك الموقع الحصين واستكماله بالخندق الذي كان له دوران مهمان: الأول حقق مفاجأة للمهاجمين فقلب خططهم رأسا على عقب، الثاني حرم المهاجمين من خوض معركة غير متكافئة كانوا يحلمون بالنصر فيها لتفوقهم الهائل في العدد والعدد. ثالثا من أهم أسباب فشل المشركين في الخندق طاعة طريقة الدفاع المرنة التي اعتمدها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كانت قواته جاهزة باستمرار للتحرك باتجاه أي ثغرة وسدها بسرعة، كما أن انتظام الدوريات والمراقبة المستمرة والشاملة حرم المشركين من انتهاز أي فرصة. رابعا، من أسباب فشل المشركين في الخندق ثبات المسلمين واستماتتهم في الدفاع عن مدينتهم. ظهر ذلك بجلاء عندما رفض سادة الأوس والخزرج دفع إثاوة من ثمار المدينة لزعماء غطفان، مما جعل أولئك الزعماء يدركون خطورة المعركة التي تنتظرهم فيما لو وقعت، وربما حملهم ذلك على تقويم جديد لمواقفهم. خامسا، سوء اختيار زمان المعركة من قبل المشركين، فقد كان الشتاء قاسيا وهم لم يعتادوا البرد الشديد، ولم يتمكنوا من تأمين الإمدادات لقواتهم الكبيرة، وكان مقامهم في العراء تحت الخيام يحرمهم الدفء الذي تؤمنه الأبنية، وكثيرا ما اقتلعت الرياح خيامهم وأطفأت نيرانهم حتى ضجوا بموقفهم عندما طال الحصار دون نتيجة. وكان قرار الانسحاب في لحظة من تلك اللحظات القاسية التي اشتدت فيها الرياح والأعاصير حتى ظنوا الموت آتيهم من غير حرب. سادسا، من أسباب فشل المشركين في الخندق الحرب النفسية المدمرة التي قادها نعيم بن مسعود رضي الله عنه بحنكة عالية تعجز عنها أرقى أجهزة الاستخبارات المعاصرة، فقد استطاع وحده رضي الله عنه أن يفرق صفوف الأحزاب ويزعزع الثقة في نفوسهم، مما جعلهم يحجمون عن الدخول في المعركة وحسم الحصار بالمواجهة كما مر. وقد مر أن قصة نعيم بن مسعود رضي الله عنه وكذلك ما كان من عرض ثلث ثمار المدينة على زعماء غطفان أن ذلك لا يثبت حديثيا، وإن أطبق على روايته وذكره أهل التاريخ والمغازي والشعر. كان من نتائج غزوة الأحزاب أن كشفت أهمية تحصين الجبهة الداخلية وضرورة التنبه للمجموعات المعادية التي يخرسها الخوف أثناء السلم وتحركها الأحقاد عند أول فرصة سانحة لتكون عونا للأعداء على الحلفاء. لذلك نجد الرسول صلى الله عليه وسلم عمد إلى تطهير المدينة من بني قريظة عقب فك الحصار مباشرة وقبل إلقاء السلاح. قد رأينا كيف أثار شيخ بني النضير حيي بن أخطب حفيظة قريش ومن تبعها ضد المسلمين، وكيف حرضهم على حربهم وأقنعهم بأنه سيوحي إلى يهود بني قريظة بنقض عهد محمد وقطع المدد عنه، بحيث ينفتح أمام المشركين واليهود الطريق إلى المدينة. ولا غرابة في أن يسلك ذلك الشيطان هذا المسلك حيال الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فقد طرد هو ومن معه من اليهود من بني النضير من المدينة شر طردة في غزوة بني النضير. إنما تبدو الغرابة في استجابة بني قريظة لهذه الدعوة الإجرامية من عدة وجوه: أن المسلمين كانوا أوفياء اليهود يثرب وكانوا مسالمين، لم يحدثوا إزاءهم أي شغب، ولم يسيئوا أي المسلمون إليهم حتى يفاجئهم هؤلاء اليهود بهذا الغدر الماكر اللئيم. ووجه آخر أنهم كانوا مرتبطين مع المسلمين بوثيقة وعهد أشهد عليها الله ورسوله، وجاء فيها أن الله شهيد على من بر واتقى، وأن عليهم أي على اليهود النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأنه لا يحل نصر المحدث وإيواؤه، وأن من نصره وآواه أي المحدث فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، لا يؤخذ منه صرف ولا عدل، كما تقدم عند ذكر ودراسة صحيفة المدينة. وقد بر المؤمنون بهذه الوثيقة، وهاهم أولئك اليهود من بني قريظة يغدرون وينقضون العهد اليوم، كما نقضه من قبلهم إخوانهم يهود بني النضير، ومن قبلهم إخوانهم بنو قينقاع. وهذا تسجيل تاريخي لا يقبل التغيير ولا التبديل، وواقع لا مرية فيه يعلن في جلية أنه لا قيمة للعهود والمواثيق عند اليهود على الإطلاق. وجه ثالث أنهم تحالفوا مع المشركين وهم يزعمون أنهم أهل التوحيد، فهذا من مواطن الغرابة في موقف بني قريظة، أنهم تحالفوا مع المشركين وهم يزعمون أنهم أهل التوحيد، فما وجه هذا الحلف؟ وما الصلة بين الموحدين وبين المشركين؟ لا شيء سوى المصلحة والمادة التي تغلب عندهم على الدين كله، فهم إذن وثنيون كالمشركين، لكن هؤلاء يعبدون الأوثان التي لا تضر ولا تنفع، وأولئك يعبدون الدرهم الرنان، فبه ينفعون وبه يضرون. ثم لا شيء سوى ترجيح الوثنية على الإسلام وتفضيل الشرك على التوحيد الذي يمثله الإسلام العظيم، الذي يزداد مع الزمن قوة وعزة وسموا ورفعة. وقد استنكر بعض اليهود صنع بني قريظة هذا ومحالفتهم الشرك ضد الإسلام. قال الدكتور إسرائيل والفينستون في كتابه تاريخ اليهود في بلاد العرب، كان من واجب هؤلاء يعني اليهود من بني قريظة ألا يتورطوا في مثل هذا الخطأ الفاحش، وألا يصرحوا أمام زعماء قريش بأن عبادة الأصنام أفضل من التوحيد الإسلامي، ولو أدى بهم الأمر إلى عدم إجابة مطالبهم، لأن بني إسرائيل كانوا مدة قرون حاملي راية التوحيد في العالم بين الأمم الوثنية باسم الآباء الأقدمين، والذين نقبوا بنكبات لا تحصى من تقتيل واضطهاد بسبب إيمانهم بإله واحد في عصور شتى من الأدوار التاريخية. هكذا على حد تعبيره كان من واجبهم أن يضحوا بحياتهم وبكل عزيز لديهم في سبيل أن يخذلوا ويخذلوا المشركين، هذا فضلا عن أنهم بالتجائهم إلى عباد الأصنام إنما كانوا يحاربون أنفسهم ويناقضون تعاليم التوراة التي توصيهم بالنفور من أصحاب الأصنام وبالوقوف منهم موقف الخصومة. هكذا خطأ كاتب يهودي قومه في تفضيل الشرك على التوحيد، لكنه لم يحدد الباعث على هذا التفضيل الذي وليه الاشتراك الفعلي في تأليب الشرك على الإسلام والوقوف مع المشركين في حرب الموحدين. لم يكن الباعث سوى خصومة اليهود للإسلام، سوى إشفاقهم من امتداد الفتح الإسلامي وبسط نفوذه على أرجاء المعمورة مما تتوارى معه الظلال اليهودية ويضمحل معه السلطان اليهودي، وتصبح عقيدة أن اليهود شعب الله المختار أسطورة قديمة من الأساطير. من أجل ذلك لم يكتف اليهود بتفضيل الشرك على التوحيد الذي يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم، بل إنها خفت للتشغيب والتأليل على رسول الله وشاركت في محاربته فعلا. وسنرى إن شاء الله جل وعلا كيف لاقت قريظة جزاء عدوانها، وحاق بها من الخزي ما حاق ببني النضير وببني قينقاع قبلها. وقد مر أن الوفد اليهودي عندما ذهب إلى مكة للقاء زعماء قريش للإعداد للحلف اليهودي الوثني ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد صرحوا بأن دين القرشيين خير من دين محمد، بل إن بعض المؤرخين ذكر وقد مر ذكر ذلك أنهم من أجل أن ينزعوا كل شبهة وشك في نفوس زعماء قريش قد قاموا بالسجود لأصنامهم، وهذا شأنهم. ينشط النفاق في النوائب والأزمات، فقد عرضت الفرصة للمنافقين حين ابتلي المؤمنون وزلزلوا واشتد عليهم الكرب واستبد بهم الهول، فأخذوا ضروبا من الأساليب لإضعاف المسلمين وتخذيلهم في تلك الحرب، إذ كانت الحرب في الخندق حرب أعصاب، لم تكن حرب جيوش، وإنما كانت في حقيقتها حرب أعصاب. فريق من المنافقين انطلقوا يتهكمون بالمسلمين ويسخرون منهم، وعلى التخصيص بعد حديث الصخرة التي فتتتها يد النبوة والآمال التي علقت بها قلوب المؤمنين والفتوح التي وعدوا بها، حتى قال أحدهم يعني من المنافقين الساخرين المستهزئين: يعيدكم بكنوز كسرى وقيصر وأحدكم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. فهؤلاء الذين عناهم القرآن الكريم بقوله: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وفريق آخر من المنافقين حرض المسلمين على ترك الصفوف، فمقامهم هنا غير حميد، ورباطهم عند الخندق غير مفيد، والعاقبة مجهولة، وبيوتهم غير محصنة ولا محمية، وفيها ذراريهم ونساؤهم. وهؤلاء هم الذين عناهم القرآن بقوله: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وفريق ثالث من المنافقين استأذن النبي صلى الله عليه وسلم صراحة في العودة إلى ديارهم بحجة أنها مكشوفة، يبتغون حمايتها من العدو المهاجم والخطر الجامح، وقد كشف القرآن خبثهم ومكرهم صراحة. ولما هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم قال له سعد بن معاذ: يا رسول الله لا تأذن لهم، إنا والله ما أصابنا وإياهم شدة إلا صنعوا هكذا، فلم يأذن لهم. وفي هذا الفريق يقول القرآن المجيد: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. وتابع القرآن مواجهتهم فوصفهم بضعف العقيدة والاستعداد التام للردة والفتنة عند أيسر طلب، ووصفهم بنقض العهد الذي قطعوه على أنفسهم أمام الله أن لا يفروا من الزحف يوم أحد، وهم اليوم يخلفون ما عاهدوا الله عليه ويفرون من القتل والموت، وهما من قدر الله الذي لا مفر منه والذي لا يتقدم ولا يتأخر، ولا ينفع الفرار من القدر المحتوم المكتوب المحدد. وفريق رابع من المنافقين لاذ بالفرار دون استئذان من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الظرف الحرج والهول المذعر، والمؤمنون معه على هذا الأمر الجامع، فنصت عليهم آيات في آخر سورة النور، ونفت عنهم صفة المؤمنين في هذه المناسبات وهي الاستئذان، وصرحت بأنه عليم بتشللهم ومخالفة أمر النبوة، وأوعدتهم بالفتنة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. إن هذه المواقف المريبة في هذه الظروف العصيبة التي تنذر بالإسلام والمسلمين وفي الشدائد المرهقة المرهبة كانت دأب المنافقين، ولا ريب أن المؤمن لا يقف مثلها ولا تخطر منه على بال. وكان القرآن يغض الطرف عنهم في بدء الإسلام والمسلمون ضعاف والدعوة في المهد، فلما قوي المسلمون وأطلت الدعوة على الجزيرة واكتسحت المناوئين عمد القرآن إلى كشفهم في كل مناسبة، فقد طال الزمن وكثرت التجارب وعرفت الأعذار، فليتعرف المسلمون المنافقين من خلال مواقفهم في الشدائد، وليصنفوا أصدقاءهم الأوفياء والمنافقين في هذه الصداقة عند اشتداد الأزمات، فإنها المحك الذي يجلي الحقائق ويميز الأوفياء من المنتهزين. لقد كشفت غزوة الخندق عن مبادئ السرية والأمن الوقائي التي جعل الإسلام لها شأنا كبيرا في تأمين سلامة الأمة، ومن ذلك ما يلي: قوة الاستخبارات الإسلامية ويقظتها. إن مفاجأة الأعداء بالخندق تدل على أمرين من الأهمية في غاية. الأمر الأول أن المسلمين كانوا على علم مسبق بنيات أعدائهم بالخروج من مكة لمهاجمتهم، وذلك بفضل قوة استخباراتهم ويقظتها. ففي مكة كان هناك العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب إليه أخبار المشركين، كما كانت خزاعة، كما قال الزهري، كانت خزاعة عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلمها ومشركها لا يخفون عنه شيئا كان بمكة. وقد ذكر كيف بعثت خزاعة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تخبره بعزم قريش على مهاجمة المدينة. الأمر الثاني عجز استخبارات المشركين على المستويين الاستراتيجي والتكتيكي على حد سواء عن اكتشاف أمر الخندق قبل وصولهم إلى المدينة، ذلك على الرغم من أن حفره استغرق فترة ليست بالقصيرة، والمدة التي استغرقها الحفر كانت كافية جدا لاستخبارات المشركين لو كانت نشطة ويقظة لكشفه والإعلام عنه، كما تدل تلك الوقعة أيضا على نجاح الاستخبارات الوقائية للمسلمين وعلى مدى كتمانهم لسر خطتهم الحربية لحرمان العدو من الحصول على معلومات عنه. وهذا ما عبر عنه خبير الاستخبارات والجاسوسية العالمي لاديسلاس فاردوا في قوله عندما قرر المكيون يعني القرشيين أن يتخلصوا من محمد صلى الله عليه وسلم نهائيا عبأوا ضده قوة تتكون من 10,000 مقاتل، ولم ينزعج النبي لأنه كان قد ترك في مكة عملاء أكفاء أبلغوه بخطط أعدائه، أما خصومه فلم يكن لكم عملاء عنده. ولذلك فعندما وصل المكيون إلى المدينة أذهلهم أن يجدوا خندقا وجدارا يحيطان بالمدينة تماما إحاطة السوار بالمعصم، حمي محمدا صلى الله عليه وسلم وأتباعه من العدوان. ومن مبادئ السرية والأمن الوقائي التي كشفت عنها غزوة الخندق لحماية الأمة قوة وعي الأمن لدى المسلمين. إن من أهم ما ساعد على نجاح مهمة نعيم بن مسعود الغطفاني في التفريق بين المتحالفين أنه كتم إسلامه، فلم يعرف قومه غطفان ولا بنو قريظة ولا قريش عن إسلامه شيئا، كما كتم الرسول القائد صلى الله عليه وسلم هذا الخبر أيضا، وذلك تطبيق بارع لمبدأ السرية والأمن وكتمان الأسرار. ومن مبادئ السرية والأمن الوقائي استخدام الرمز أي الشفرة، فإنه لما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر نقض بني قريظة للعهد أراد أن يستوثق من الخبر، فبعث سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج ومعهما عبد الله بن رواحة وخوات بن جبير، فقال انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا، فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه ولا تفتوا في أعضاد الناس. فوجدوهم على أقبث ما بلغهم عنه، ثم أقبلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه ثم قالوا عضل والقارة، أي غدروا يا رسول الله كغدر عضل والقارة بأصحاب الرديع خبيب وأصحابه رضي الله عنه، فكان هذا رمزا بينهم وبين رسول الله. وأظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا آخر، فإنه قال الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين. وللرسول صلى الله عليه وسلم حكمة بالغة في استخدام هذا الأسلوب الذي يضمن به سرية المعلومات، وهي وقاية المسلمين مما قد يؤثر في روحهم المعنوية. يدل على ذلك قوله ولا تفتوا في أعضاد الناس. من مبادئ السرية والأمن الوقائي ضرورة متابعة نتائج عمل الاستخبارات. يقرر الرسول صلى الله عليه وسلم ضرورة متابعة نشاط الاستخبارات للتعرف على النتائج التي حققها، وهو مبدأ مقرر في العلم العسكري الحديث. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يتعرف على آثار دعوة نعيم بن مسعود الغطفاني التي استهدف بها الواقعة بين المتحالفين، فدعا حذيفة بن اليمان فقال له يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يصنعون ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. فذهب حذيفة ودخل معسكر قريش حتى سمع أبا سفيان وهو يدعو قومه للرحيل، وكان مما قاله مما يؤكد نجاح المهمة وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا عنهم الذي نكره. قال حذيفة فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي، فلما رآني أدخلني إلى رجليه وطرح علي طرف المرط أي الكساء الذي عليه، ثم ركع وسجد وإني لفيه، فلما سلم أخبرته الخبر. ومن مبادئ السرية والأمن الوقائي التي كشفت عنها غزوة الأحزاب ما يتعلق بشروط اختيار رجال الاستخبارات. يقرر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك خصائص وسمات لا بد أن تتوافر في رجل الاستخبارات حتى ينجح في مهامه الدقيقة، ومن هذه الخصائص حب الاستطلاع والكتمان الشديد وحضور البديهة والذكاء الخارق وعدم الارتباك في المواقف الحرجة أو المفاجئة وسرعة التخلص من المآزق. من أجل ذلك كان اختياره صلوات الله وسلامه عليه لحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما ليدخل إلى صفوف الأعداء خلال المعركة ليأتيه بخبرهم، فقد عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر في البداية على المسلمين وقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع؟ أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. فما قام رجل من القوم من شدة الجوع والخوف وشدة البرد، فلما لم يقم أحد دعا صلى الله عليه وسلم حذيفة وكلفه بالمهمة. وقد أثبت حذيفة كفاءته الفائقة في العمل كرجل استخبارات في المهام الدقيقة. يدل على ذلك أنه تعرض أثناء وجوده في صفوف ومعسكر قريش لموقف مفاجئ شديد الحرج، لكنه تخلص منه بذكائه وسرعة تصرفه. ذلك أنه سمع أبا سفيان يقول: يا معشر قريش، لينظر امرؤ من جليسه، أي ليتعرض كل رجل على من يجلس بجواره، وذلك خشية أن يندس في صفوفهم أحد من معسكر المسلمين. وفي وقت اشتداد الريح قال حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي فقلت: من أنت؟ قال: فلان ابن فلان. وورد في شرح المواهب: فضربت بيدي على الذي عن يميني فأخذت بيده فقلت: من أنت؟ قال: معاوية بن أبي سفيان. ثم ضربت بيدي على الذي عن شمالي فقلت: من أنت؟ قال: عمرو بن العاص. بهذا التصرف الذكي اللوذعي السريع أبعد حذيفة التهمة عن نفسه، إذ سارع وبادر جليسيه بالسؤال قبل أن يسأله. ولو لم يتصرف حذيفة بمثل تلك السرعة وأصابه الارتباك لانكشف أمره ولضاع على المسلمين الهدف الذي أرسلوه من أجله. وأما التنظيم الهندسي للخندق فالخندق يستحق باعتباره خط الدفاع الرئيس عن المدينة النبوية أن يحقق في تنظيمه الهندسي من حيث اتساعه وعمقه وطوله والمدة التي استغرقها حفره وتقسيم العمل ونصيب الفرد الواحد في الحفر والأدوات التي استخدمت في الحفر. فأما اتساع الخندق فلم يرد في المصادر والمراجع نص صريح موثق يحدد اتساع الخندق، إلا أنه يمكن أن نصل إلى معرفة اتساعه على وجه يكون أقرب ما يمكن من الحقيقة بدراسة العوامل الآتية. لقد كان الغرض من حفر الخندق منع فرسان العدو من عبوره واقتحامه، فلا بد أن يكون اتساعه وعمقه بحيث لا تستطيع الخيل اقتحامه. ويؤيد ذلك أيضا ما روي من قول سلمان رضي الله عنه وهو يشير بحفر الخندق على ما ذكر في روايات أهل المغازي والسير: إنا كنا بأرض فارس إذا تخوفنا الخيل خندقنا عليه. وقد كان لدى المشركين قوة من الخيل لا يستهان بها، إذ بلغت 700 فرس تقريبا. والجواد العربي يستطيع تخطي الخنادق التي اتساعها 8 أمتار تقريبا، ذلك طبقا لرأي الاتحاد المصري للفروسية. ويمكن تخفيض هذا الرقم قليلا بالنظر إلى اختلاف ظروف وإمكانيات إعاشة الخيل وتدريبها على القفز الطويل والعناية بها بين ذلك الوقت والوقت الحاضر. في سؤال توجه به اللواء الركن جمال محفوظ إلى اتحاد مصر للفروسية عن مقدرة الجواد العربي على القفز كم تبلغ، فكان الجواب من الاتحاد المصري للفروسية على هذا النحو: نتشرف بإفادتكم بالآتي. أولا، يستطيع الجواد العربي تخطي الخنادق باتساع حوالي 8 أمتار. ثانيا، من ناحية قدرة الجواد العربي على السير على مدى يوم كامل، يستطيع قطع مسافة حوالي 50 كيلومترا في اليوم. كما يمتاز الجواد العربي بقوة التحمل والسير لمسافات طويلة، على أن يكون معدا إعدادا جيدا من ناحية التدريب وكذا من الناحية الصحية والبدنية. وجدير بالذكر أن الجواد العربي أكفأ خيول العالم في قوة التحمل والسير على جميع أنواع الأراضي وخصوصا في عبور الصحاري. ويمكن أن نخفض الرقم قليلا من 8 أمتار إلى 7.5 أمتار إلى 7 أمتار. إذن نحن بحاجة إلى خندق باتساع 7 أمتار على أقل تقدير. ورد في الموسوعة العسكرية أن عرض الخندق في غزوة الأحزاب كان حوالي 6 أمتار، كما جاء في كتاب الفن الحربي في صدر الإسلام ما يلي: وأظن أن قفزة الجواد الجيد تقارب 6 أمتار. ويمكن أن يقدر عرض الخندق ما بين 6.5 أمتار و7 أمتار. والدليل على ذلك ما يلي: أدرك فرسان المشركين بعد استطلاعهم للخندق أن اتساعه يتجاوز قدرة خيلهم على القفز الطويل، فجعلوا يطوفون بالخندق بحثا عن مكان يضيق فيه الخندق ليعبروا منه. وحتى عند محاولتهم العبور في المكان الضيق لم يكن الأمر سهلا، بل إنهم اضطروا إلى استخدام القسوة مع خيلهم حتى تعبر. روى البيهقي عن ابن إسحاق ومحمد بن عمر عن شيوخه قال: فجعلوا، أي المشركون، يطوفون بالخندق يطلبون مبيقا، يريدون أن يقحموا خيلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتيمموا، أي قصدوا مكانا من الخندق ضيقا قد أغفله المسلمون، فجعلوا يكرون خيلهم ويضربونها حتى اقتحمت، فلم تعبر بأريحية، وإنما قفزت الخيل مع القسوة والعنف. وبعض الذين حاولوا اقتحام الخندق فشلوا وسقطوا فيه. فقد روى أبو نعيم أن رجلا من آل المغيرة قال: لأقتلن محمدا، فأوثب فرسه في الخندق فوقعت اندقت عنقه. أما عرض الخندق عند القاع فيقدر 4.5 أمتار تقريبا، لضرورة ذلك هندسيا لضمان ثبات الرمال والردم عند حافتي الخندق وعدم انهيارها إلى داخله. وأما عمق الخندق فإن عمق الخندق كان حوالي 3 أمتار أي 5 أذرع ومتوسط طول الذراع 60 سنتيمترا. فقد ذكر صاحب السيرة الحلبية وهو يصف قدرة سلمان الفارسي الخارقة عند حفر الخندق كان رجلا قويا يعمل عمل 10 رجال في الخندق أي فكان يحفر في كل يوم 5 أذرع في عمق 5 أذرع. ليس شرطا أن يكون انتهى بالخمسة الأذرع إلى نهاية المطلوب بل يمكن الجزم لأن ذلك كان يختلف على حسب طبيعة التربة في المكان المحفور. وهذا العمق مع الاتساع السابق ذكره يحقق الهدف المطلوب وهو منع الخيل من اقتحام الخندق. وأما نصيب الفرد الواحد في الحفر فقد روى الطبراني بسند لا بأس به عن عمرو بن عوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط الخندق من أجم الشيخين طرف بني حارثة حتى بلغ المذاب فقطع لكل 40 ذراعا أي أن نصيب الفرد كان 4 أذرع أي ما يقرب من 2.5 متر وقد يزيد إلى 3 أمتار. وأما طول الخندق فعلى أساس أن عدد المسلمين كان 3000 فنصيب الفرد الواحد 4 أذرع فيكون طول الخندق 12,000 ذراع أي حوالي 6 كيلومترات أو ما يزيد. وهناك خلاف كما مر أنشأه ابن حزم عندما قال إن عدد المسلمين في الخندق كان 750 من المسلمين يعني لم يبلغوا 1000. وقد مر ذكر دليله وما تكلم به العلماء في الرد عليه ولكن أصحاب المغازي والسير على أن المسلمين كانوا في الخندق 3000. المنافقون كما مر كانوا كثرة وقد انصرفوا ومن كان حاضرا فخذل وثبط ولم يأتي منه خير. المدة التي استغرقها حفر الخندق وردت كما مر ذكر ذلك وأقوال العلماء فيه في مدة حفر الخندق روايات مختلفة تتراوح بين 6 أيام والشهر. وأثبت الروايات أن مدة الحفر كانت قريبا من شهر. وأما الأدوات التي استخدمت في حفر الخندق فقد استخدم المسلمون في حفر الخندق أدوات الحفر التالية: المساحي جمع مسحاة بكسر الميم وبالسين المهملتين وهي المجرفة من الحديد كالجاروف، والسحو الكشف والإزالة، المسحاة والكرازين جمع كرزين وهو الفأس، المكاتل جمع مكتل وهو زنبيل يعمل من القوص لنقل الرمال والأحجار. فهذه هي الأدوات التي استخدمت في حفر الخندق. وأما تقسيم العمل فإن النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن تحديد نصيب لكل فرد في الحفر وهو 4 أذرع كما مر، فقد قسم الرسول صلى الله عليه وسلم الخندق بين المهاجرين والأنصار. وأما ساتر الوقاية والأحجار فقد جعل المسلمون الردمة والأحجار الناتدة عن الحفر إلى جانب الخندق من ناحية المدينة وعلى مسافة مناسبة من حافته بين 1.5 متر و2 متر وذلك لمنع تساقط الرمال داخل الخندق. وهذا الساتر له ضرورة حيوية في الدفاع إذ يحقق الأهداف التالية: تأمين حماية المقاتلين المسلمين من أنظار العدو وسهامه وحجارته، مع تأمين ظروف أفضل لهم للرصد والرمي والحركة. من أجل ذلك يمكن تقدير ارتفاع الساتر بثلاثة أذرع تقريبا، أي حوالي 180 سنتيمترا. ومن الأهداف حماية حرية المناورة بالقوات خلف الساتر، خاصة تلك القوات التي تكلف بالهجوم المضاد، وكذلك تيسير عمليات الإخلاء إخلاء الجرحى وعمليات إمداد القوات بمطالبها الإدارية. أما الحجارة فقد جعلت في أكوام متقاربة وراء الساتر على طول الخندق لكي يستخدمها المسلمون عند الحاجة في رمي المشركين الذين يحاولون اقتحام الخندق أو يسقطون فيه. وأما القيادة والسيطرة فإن مثل هذا العمل الهندسي الكبير يتطلب قيادة على درجة عالية من الكفاية في التخطيط والتنظيم والإشراف والمتابعة. ولقد أحكم الرسول القائد صلى الله عليه وسلم سيطرته على أعمال التنظيم الهندسي وحفر الخندق، وقد تجلى ذلك فيما يلي: تقسيم العمل بين المهاجرين والأنصار، وتحديد نصيب الفرد كما مر ذكره، إشرافه صلى الله عليه وسلم المباشر على أعمال الحفر بل والمشاركة فيه، عدم ذهاب أي فرد إلى أمر خاص كقضاء الحاجة إلا بعد الاستئذان منه صلى الله عليه وسلم بطريقة مباشرة. قال ابن إسحاق: وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجة التي لا بد منها يذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويستأذنه في اللحوق بحاجته فيأذن له، فإذا قضى حاجته رجع إلى ما كان فيه من عمله رغبة في الخير واحتسابا له. اتخاذه صلى الله عليه وسلم مركز قيادته في قبة أي خيمة صغيرة مستديرة، قال في السيرة الحلبية: وضربت له صلى الله عليه وسلم قبة من أدم. استمرار العمل طوال النهار مع الراحة ليلا. استعماله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة، حل المشكلات وإزالة العقبات التي تعترض المسلمين أثناء الحفر. قال ابن إسحاق: كان مما بلغني أن جابر بن عبد الله كان يحدث أنه اشتدت عليهم في بعض الخندق كدية، واستدعوا رسول الله طلبوا منه أن يتعامل معها ففتتها صلى الله عليه وسلم. وروى ابن إسحاق أن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: ضربت في ناحية من الخندق فغلظت علي صخرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قريب مني، فلما رآني أضرب ورأى شدة المكان علي نزل فأخذ المعول من يدي فضرب به ضربة لمعت تحت المعول برقة. قال: ثم ضرب به ضربة أخرى فلمعت تحته برقة أخرى. قال: ثم ضرب به الثالثة فلمعت تحته برقة أخرى. قال: قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما هذا الذي رأيت لمع تحت المعول وأنت تضرب؟ قال: أو قد رأيت ذلك يا سلمان؟ قال: قلت نعم. قال: أما الأولى فإن الله فتح علي بها اليمن، وأما الثانية فإن الله فتح بها الشام والمغرب، وأما الثالثة فإن الله فتح علي بها المشرق. حراسة الخندق وصد محاولات اقتحامه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالة عدوهم لا يستطيعون الزوال عن مكانهم، يعتقبون خندقهم، يحرسونه، يتناوبون حراسته ليل نهار لرصد حركات العدو وكشف محاولاته لاقتحام الخندق والقضاء عليها. روى محمد بن عمر عن أم سلمة رضي الله عنها قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق، وكنا في قر شديد أي برد، فإني لأنظر إليه ليلة قام فصلى ما شاء الله أن يصلي في قبته، ثم خرج فنظر ساعة فأسمعه يقول: هذه خيل المشركين تطيف بالخندق. ثم نادى عباد بن بشر فقال: عباد لبيك. قال: أمعك أحد؟ قال: نعم، أنا في نفر من أصحابي حول قبتي. قال: انطلق مع أصحابك فأطف بالخندق، فهذه خيل المشركين تطيف بكم، يطمعون أن يصيبوا منكم غرة، اللهم فادفع عنا شرهم وانصرنا عليهم واغلبهم، فلا يغلبهم أحد غيره. فخرج عباد في أصحابه فإذا هو بأبي سفيان بن حرب في خيل المشركين يطوفون بمضيق من الخندق، وقد نذر بهم المسلمون أي علموا وحذروا، فرموهم بالحجارة والنبل أي بالسهام حتى أذلقهم المسلمون بالرمي فانكشفوا منهزمين إلى منازلهم. كانت في الخندق ثلمة أي مضيق، لم يوضح المؤرخون طبيعتها ولا سببها، فلإن بعضهم ذكر أن المسلمين أغفلوها حين قال: فتيمموا أي المشركون مكانا من الخندق ضيقا قد أغفله المسلمون، أغفلوه. لا نتصور أن يكون المسلمون قد تركوها غفلة أو إهمالا وهم يقيمون خط الدفاع الرئيس عن المدينة في مواجهة أكبر حشد من المشركين منذ بداية الصراع ضد 10,000 مقاتل. فما الذي يترجح؟ يترجح أن يكون المسلمون تركوها لسبب طوبوغرافي يتعلق بطبيعة الأرض في تلك المنطقة من الخندق، هو أن تلك الثغرة التي تؤدي إلى أرض شفخة وهي أرض رخوة ذات نز وملح يستحيل معها حفر خندق بعرض وعمق ثابتين من ناحية، كما أنه تصعب فوقها الحركة والمناورة من ناحية أخرى. على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن استغلال تلك الخصائص الطوبوغرافية لصالح المعركة الدفاعية بأن اتخذ منها فخا شركا إذا وقع فيه من يحاول اقتحام الخندق من تلك الثغرة أمكن للمسلمين القضاء عليه، وهكذا جعل المسلمون من منطقة الثغرة أرض قتل كما يطلق عليه العسكريون، وهذا ما حدث فعلا. فلا يقال أغفلوها ولا أهملوها وما كانوا ليفعلوا، وإلا لضاع ذلك المجهود العظيم والتعب الكبير في حفر الخندق إذا ما تركوا معبرا للمشركين، ولكنها كانت شركا. قال ابن إسحاق: ثم أقبلوا تعلق أي تسرع خيلهم حتى وقفوا على الخندق، ثم تيمموا مكانا ضيقا من الخندق فضربوا خيلهم فاقتحمت منه فجالت بهم في السبخة بين الخندق وسلعة. وخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة التي أقحموا منها خيلهم، وأقبلت الفرسان تعنق نحوهم، ثم جرت مبارزة بين علي وبين عامر بن ود قتل فيها عمرو، فخرجت خيلهم منهزمة حتى اقتحمت من الخندق هاربة. وبالنظر للأهميات التكتيكية لتلك الثغرة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يحرسها بنفسه كما كان ينبه المسلمين إلى خطرها. فقد روى محمد بن عمر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف إلى ثلمة في الخندق يحرسها، وكان يقول: ما أخشى أن يؤتى الناس إلا منها. ثم إن المسلمين كانوا يعبرون من خلال تلك الثلمة لمطاردة الأعداء الهاربين، ومن ذلك أنه حين قتل عمرو بن ود رجع من وصل الخندق من المشركين بخيلهم هاربين، فتبعهم الزبير بن العوام كما تبعهم كذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. ظهر في الخندق ما يؤكد أصالة النظرية الإسلامية في التغلب على العدو المتفوق، والتي من بين عناصرها تجريد العدو من مصادر قوته وتفوقه. فقد واجه المسلمون في الخندق كل القوى التي يمكن أن تتجمع وتتحالف لقتالهم في شبه الجزيرة، ثم أضاف الغدر اليهودي إلى هذا التحالف قوة جديدة وضعت المسلمين في أشد المواقف العسكرية خطورة، ولم تكن الوسيلة للتغلب على هذا التفوق مواجهة الأعداء بالقتال المباشر بطبيعة الحال. وهكذا رأينا كيف وجه الرسول صلى الله عليه وسلم ضرباته المتلاحقة ضد هذا التحالف حتى فرق صفوفه وجرده من إرادته القتالية واضطره إلى التراجع. وكان البادئ بالتراجع زعيم الأحزاب أبو سفيان الذي قال لقومه: فارتحلوا إني مرتحل. فلما سمعت غطفان بما فعلت قريش انشمروا راجعين لبلادهم. وأما خطر المنافقين على الجيش فقد انتبه له المسلمون، ونزلت الآيات توضح الدور التخريبي للمنافقين في كل موقف وفي كل حين، وفي غزوة الأحزاب على وجه التخصيص. قال ابن كثير في سيرته: لقد جد المسلمون في العمل ودأبوا، وكان الرجل منهم إذا انتابته النائبة من الحاجة ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه، حتى إذا قضى حاجته عاد إلى عمله في الخندق رغبة في الخير واحتسابا له. لكن المنافقين والمثبطين للهمم تباطؤوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلوا يورون بالضعف عن العمل، ويتسللون إلى أهليهم بغير إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين الله تعالى الفرق بين المؤمنين والمنافقين في قوله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. هذا شأن المؤمنين. وقال تعالى في المنافقين: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يتسللون لواذا أي خفية، يلوذ بعضهم متخفيا ببعض. وقد ازداد موقف المنافقين وضوحا بعد ذلك لما ظهر سعيهم في تفريط وتخذيل وتوهين العزائم، وليس أشد على الجيش المحارب من أن يكون دعاة التخذيل والتفريط وإشاعة روح الهزيمة من داخله ومن بين صفوفه. فلقد غدر المنافقون كما غدر اليهود، ونقضوا العهد الذي أخذه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاتلوا معه ولا يتخلوا عنه. ولقد بين القرآن المجيد مواقفهم هذه أبلغ بيان، فقال جل وعلا: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قال طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. والحق أنه مما تتميز به استراتيجية الردع الإسلامية التي تقوم على إعداد القوة والمرابطة التي توقع الرهبة في قلوب الأعداء وتخيفهم من عاقبة عدوانهم، أنها لا تقتصر على ردع العدو الخارجي الظاهر فقط، بل تشمل أيضا ردع أعداء الأمة من القوى المضادة التي تعمل ضدها في الخفاء، والتي قد يكون خطرها إذا غفلت الأمة عنها ولم تتصد لها أفدح بكثير من خطر العدو الظاهر. فهذا ما يفهم بوضوح من نص الآية الكريمة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. هذه الفئة التي تعمل في الخفاء هي المعبر عنها بقوله جل شأنه: وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وقد فسرها السابقون بالمنافقين الذين يلبسون ثوبا ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، إلا أنها تنطوي بلغة العصر على كل القوى المضادة التي تحقد على الأمة وتنفث سمومها في الخفاء وتروج الشائعات وتثير الفتنة وتغري بالسلبية والفساد وتفريط العزائم وتقتل الإرادة والإيجابية. ومن هذه الفئة من يكون داخل البلاد الإسلامية وبين صفوف أبنائها، ومنهم من يكون خارجها يدبر ويخطط ويتحرك بكل الأساليب العلمية للحرب النفسية وللغزو الفكري الهدام. من أجل ذلك اشتملت استراتيجية الردع في الإسلام على تلك الفئة من الأعداء الأخفياء، فأوجبت على الأمة الإسلامية إعداد كل وسائل القوة والمرابطة التي ترد عليها. وأما الانضباط في الجيش الإسلامي والدقة في تنفيذ الأوامر، فمن أمثلته ما وقع من حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما وهو بين صفوف المشركين وفي معسكرهم ليتعرف على أحوالهم تنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت لديه فرصة مواتية لقتل أبي سفيان، لكنه امتنع عن ذلك تنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أمره بألا يأتي بأي تصرف في أثناء أداء مهمته حتى يعود إلى معسكر المسلمين، ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. وقد قال حذيفة في ذلك: ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي ألا تحدث شيئا حتى تأتيني ثم شئت لقتلته، يعني أبا سفيان، بسهم. لم تكن غزوة الأحزاب معركة ميدان بقدر ما كانت معركة أعصاب وعزائم وامتحان. ومن أجل هذا أخفق فيها المنافقون ونجح المؤمنون. فبمقدار ما أظهر المنافقون ومرضى القلوب من الجزع والشك وضعف الأنفس، أظهر المؤمنون من الجلد والصبر وقوة الاحتمال ما يدل على قوة إيمانهم وصدق يقينهم بالله وثقتهم بأن وراء الشدة فرجا قريبا، وأن الله تعالى إنما أراد بتلك الشدة أن يبتليهم ويمتحن صدقهم وإيمانهم. فلما نجحوا في الاختبار وجازوا الامتحان، هذا النجاح الباهر مد الله إليهم أسباب الرحمة والعون واستنقذهم بنعمته من براثن أعدائه. لو أن الله تعالى عامل المؤمنين بما فعله المنافقون وبعض ضعاف الإيمان في معسكر أهل الإيمان والتوحيد، لو عاملهم الله تبارك وتعالى بما فعله الذين ظلموا منهم من المنافقين وضعاف الإيمان لوكلهم إلى أنفسهم وأسلمهم إلى عدوهم. ولكن الله جلت حكمته ووسعت الناس رحمته لم يجعل للمنافقين شأنا في ميزان النصر، ولم يذكرهم إلا ليفضح أمرهم ويكشف سترهم ويجعلهم مثلا لمن بعدهم. فالأكثرية المؤمنة المضحية هي مناط النصر وموضع الإعزاز والتكريم من الله العليم الحكيم، ومن أجلهم يعطي الخير كله، ولكن بعد أن يمتحنهم فينجحوا ويبتليهم فيصبروا ويأمرهم فيطيعوا وينهاهم فيكفوا، مستسلمين لأمر الله واقفين عند حدوده ومحارمه، دائرين في عملهم متيقظين متوكلين لا متواكلين على ربهم. قال تعالى في بيان حال المؤمنين إزاء الموقف كله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قال تعالى في وصف المؤمنين أثناء المعركة: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ولقد عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كل ما يستطاع من عمل، وأفرغوا جهدهم في الدفاع عن رسالتهم وعن مدينتهم حتى لم يبق في طوق البشر مدخر. وهنا أخذ الله بأيدي أولئك المؤمنين الذين جاهدوا في الله حق جهاده، فأخذ سير المعركة يتطور على نحو لا يدرك الناس كنها. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. في ذلك الوقت العصيب أرسل الله على الأحزاب ريحا شديدة، وهطل المطر وقصف الرعد ولمع البرق واشتدت العاصفة، فاقتلعت خيام الأحزاب وكفأت القدور وأدخلت الرعب في النفوس، فخافوا أن يبيتهم المسلمون في تلك الفرصة فعزموا على الرحيل. بعد أن يئسوا من تحقيق ما جاءوا لأجله بسبب الخندق المانع والمدينة المحصنة من خارجها والمقاومة اليقظة في داخلها، وبسبب يأسهم من بني قريظة الذين غدروا بهم، وبسبب الخطة التي أحكم الرسول صلى الله عليه وسلم إعدادها للتفريق بين الأحزاب. إن المتأمل في هذه الآية الكريمة يلحظ أن الله تعالى ذكر إرسال الريح وإنزال جنده لنصر المؤمنين عقب ذكره لمجيء الأحزاب وتجمعهم حول المدينة، مع أن إرسال الريح وإنزال جند الله إنما حدث بعدما يزيد على 20 يوما من مجيء الأحزاب، بل إلى شهر، فذكر البدء والمنتهى. يقول جل وعلا: إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. هذا كان في آخر الأمر، فجمع المبدأ والمنتهى في سياق. أنزل جنده لنصر المؤمنين عقب ذكره لمجيء الأحزاب متجمعين، مع أن إرسال الريح وإنزال الجند جند الله إنما حدث بعدما يزيد على 20 يوما، بل على قرابة شهر من مجيء الأحزاب، وذلك برهان قوي على أن نصر الله تعالى محقق للمؤمنين وقريب من المحسنين، وأنه أراد بهذه الغزوة كشف خبيئات النفوس ووضع كل إنسان في موضعه المناسب له. قال تعالى: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فعلى المرء أن يستفيد ويفيد من هذا الدرس، وهو أن يضع نفسه موضعها. ما زلنا نتعامل مع الأمور القليلة والأهداف الحقيرة على أنها غايات. كانوا يحفرون ونحن نحافظ على أثر الكواء في الثياب، ويأنف المرء أن يجلس على التراب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل التراب بنفسه ويباشر الحفر بنفسه، بل إن التراب والغبار بكثافتهما على بطنه قد واريا شعر بطنه صلى الله عليه وسلم، وكان كثيف الشعر. يباشر العمل، يباشر نصرة الدين، لا يتعزز ولا يجلس ناحية. هذا شأن النساء، حرصنا على جودة الثياب وجمال المنظر وحسن الطلعة ونعومة الأيدي ورهافة الحس. أما الرجال فلهم شأن آخر. بالمقارنة بين الأهداف الرخيصة المحدودة التي جاءت الأحزاب تقاتل في سبيلها، وبين تلك العقيدة الشماء التي يقاتل المسلمون في سبيلها، والتي وقفت في ظل رايتها تلك القلة المؤمنة لتواجه تلك الحشود الهائلة، بالمقارنة يتضح الفارق العظيم، ويتضح أي سلاح فعال. سلاح العقيدة عندما تكون عقيدة بناءة سليمة صحيحة، إنه لولا العقيدة التي تسلح بها المسلمون في تلك الظروف العصيبة المزلزلة ما استطاعوا أن يثبتوا أمام تلك الحشود الهائلة التي بلغت 10 أضعاف المسلمين. ذلك الثبات الذي ظل على مر العصور مضرب الأمثال. لقد كان باستطاعة جيوش الأحزاب الجرارة لولا الخواء العقائدي الذي يسيطر عليه أن تسجل على جيش المدينة الصغير نصرا حاسما حتى مع وجود الخندق، لأن الخندق لا يمكن أن يحول بينها وبين اقتحام المدينة على أي صورة من الصور، لا سيما وأنها تمتاز على المسلمين بذلك التفوق الساحق في العدد والعدد. حقيق أن اقتحام الخندق لاحتلال المدينة يتطلب تضحيات لا يستهان بها، وما كانت جيوش الأحزاب لتبخل بمئات من القتلى لاقتحام المدينة لو كان باعث غزوها على مستوى الباعث العقائدي الذي وقف المسلمون في ظله يدافعون عن المدينة ذلك الدفاع الرائع المجيد. ولكن لما كان الباعث الحقيقي لحشد هذه الجيوش حول المدينة وذلك الباعث المادي الضحل الرخيص المتمثل في التمكن من السلب والنهب فحسب أو التشفي والانتقام فحسب، فإنه من البديهي أن تحجم هذه الجيوش عن الإقدام على مثل هذا العمل الذي يتطلب الإقدام عليه بدل المهد والأرواح بسخاء كبير وكرم عظيم. ولو كان الأمر على العكس وكان المسلمون هم الذين جاءوا يقودون تلك الجيوش الجرارة التي جاء بها الأحزاب لما وقف الخندق حائلا بينهم وبين احتلال المدينة بحال، بل لاقتحموه في لحظات كما حدث منهم ومن أبنائهم مرات ومرات في الشام والعراق عندما كان الفرس والروم يخندقون على أنفسهم وهم أقوى سلاحا وأكثر عددا، وكذلك كانوا أعظم تطورا في الأسلحة الحربية من المسلمين، ولكن ما حالت حصونهم ولا خنادقهم بين المسلمين وبين الاستيلاء على تلك الحصون وتخريبها والوصول إلى المقاتلين الذين تخندقوا وراءها. إن المخطط الذي خرج به زعماء اليهود من خيبر والذي بموجبه تم تحشيد تلك الجيوش الجرارة من قريش وغطفان يهدف في الدرجة الأولى إلى إبادة المسلمين إبادة كاملة وإلى هدم كيان الإسلام من الأساس، يشاطرهم في ذلك زعماء قريش وقادة غطفان. ولكن ما هي النتائج التي جناها قادة اليهود وقريش وغطفان كحصيلة لهذا الغزو الكبير المنظم المخوف؟ النتائج كانت بالتأكيد عكسية 100%، وهي تتلخص فيما يلي: لقد منيت جيوش الأحزاب بهزيمة شنعاء لم تمن بمثلها قريش وغطفان واليهود في تاريخهم الطويل السابق واللاحق، فقد جنى الأحزاب كثمرة لهذا الغزو الكبير تلك الهزيمة المنكرة وذلك الفشل الذريع، بدلا من خفض شوكة المسلمين وهدم سلطانهم ونسف كيانهم، فانحدرت هذه الهزيمة بسمعة قريش وغطفان العسكرية إلى درجة لم يستطع معها أي من هذه القبائل، وهي أقوى قبائل الجزيرة على الإطلاق، لم يستطع أحد منها بعد مجرد التفكير في غزو المسلمين. فكانت لذلك غزوة الأحزاب هذه آخر عملية غزو تقوم بها الوثنية العربية ضد الإسلام في جزيرة العرب، بينما ارتفعت من ناحية أخرى سمعة المسلمين العسكرية بعد هذه المعركة حتى بلغت الذروة، الأمر الذي جعلهم حتى سقوط آخر معقل لليهودية والوثنية في جزيرة العرب أسياد الموقف يغزون ولا يقدر أحد على غزوهم. أما حصيلة اليهود من ذلك الغزو الذي هو من صنعهم وكان نتيجة لتدبيرهم وتفكيرهم، بل بذلوا فيه أموالهم، كانت الخسارة بالنسبة لليهود فادحة أفدح من خسارة الوثنيين في نجد والحجاز، فإن هؤلاء القرشيين والنجديين إذا كانوا قد خسروا هيبتهم العسكرية فلزموا الهدوء والسكينة حتى دخلوا فيما دخل فيه العرب من اعتناق الإسلام بعد، يعني بعد فتح مكة، فإن اليهود لم تبق لهم أي هيبة عسكرية حتى يخسروها، ولكن حصة اليهود من ثمرة هذا الغزو الذي أثار عواصفة كانت تصفية العنصر اليهودي في يثرب بإرادة كل رجال يهود بني قريظة في المدينة، وهم 800 مقاتل وسبي نسائهم وذراريهم، وهي النكبة المروعة التي كان اليهود قد أعدوا العدة بالاتفاق مع الأحزاب لإنزالها بالمسلمين. ما زال اليهود إلى اليوم عندما يسمونه كذبا ومينا بحائط المبكى يقولون يا لا تاراتي قريظة، إلى اليوم يقولون يا لا تاراتي خيبر، إلى اليوم وأنتم في غفلة وهم يتوعدونكم بالذبح، بل إنهم يقولون فيما يعرف عندهم بنشيدهم في حركة كاخ، وهي حركة من الحركات الصهيونية المتعصبة، بل هي شديدة التعصب، يقولون محمد مات خلف بنات، موسى مات خلف زلمات، جمع زلمة والزلمة الرجل، فهل ذلك كذلك؟ يقولون محمد صلى الله عليه وسلم مات خلف بنات، موسى مات خلف زلمات، فهل ذلك كذلك؟ أيها المسلمون أفيقوا، فإنما هو الدمار، نسأل الله العافية. لم تتوقف نكبة هؤلاء اليهود المجرمين على محو ما تبقى لهم من كيان في يثرب كحصيلة لأعمالهم الشريرة. ما ظلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد مر بنا أثناء عرض الأحداث في غزوة بدر خطورة ما أتى به اليهود من نقض العهد، كان موقفا من الشدة في المنتهى، وكان كفيلا بالقضاء على المسلمين وسبي ذراريهم ونسائهم وقتل مقاتلتهم، كان غدرا واضحا، والنبي صلى الله عليه وسلم وفى لهم، لم يغدر بهم أحد من المسلمين ولا أساء إلى أحد منهم، وإنما على حسب العهد في الصحيفة التي كتبت بعد الهجرة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم وفيا كريما، وكذا كان المسلمون. فما الداعي إذن لهذه الخيانة الصلعاء التي كان من الممكن أن تؤدي إلى أسوأ النتائج؟ فالأحزاب من أمام واليهود من الخلف، والمسلمون محصورون بين فكي الكماشة كما يقولون، بين 10,000 من جند قريش وغطفان في العدة والعتاد والخيل والسلاح، وقد جاءوا متواعدين، وبينما يقارب عدد المقاتلين من المسلمين من اليهود، كان عدد اليهود من المقاتلة يصل إلى عدد المقاتلين في الخندق من المسلمين، فهؤلاء من الخلف والحصون التي فيها النساء والأطفال من المسلمين تقع في قبضته، لو أنهم عدوا عليها لتمكنوا منها، ولكن الله سلم ونصر المسلمين بريح وجنود لم يروها. إذن في كل أعراف الدنيا في الحديث وفي القديم جزاء الخيانة في مثل تلك الحال معلوم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان ليترفق بهم، إنهم بخيانتهم ونقضهم للعهد كأنما قتلوا المسلمين، فقتلوهم يكون جزاء وفاقا لغدرهم وخيانتهم، فلم يقع ظلم بحال، خونة غادرون ناقضون للعهود. متحللون من المواثيق، فماذا كان ينتظر من رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعاملة معهم؟ أن يقول لهم هي خطأ، هذه المحاولة منكم كانت خطأ ولا تعودوا إليه، لا يؤمن جانبهم. المدينة في حالة حرب، والقوانين في حالة الحرب ليست كالقوانين في حالة السلم، هذا معلوم في كل الأعراف العسكرية وعند جميع الأمم من القديم إلى الحديث، وسيظل كذلك إلى يوم الدين. ما بقي في الناس عقل، وما وجد في الناس عسكرية لها قوانين، ولكن كما هو معلوم دائما لا ينظر إلا إلى جانب المسلمين، إنهم هم القتلة، هم الإرهابيون، هم الذين يقتلون ويدمرون ويخربون. وشاهت الوجوه وشلت الأيدي والألسنة، شل الله أيديهم وألسنتهم، ساء ما يحكمون. لم تتوقف نكبة هؤلاء اليهود المجرمين على محو ما تبقى لهم من كيان في يثرب كحصيلة لأعمالهم الشريرة، بل امتدت هذه النكبة إلى موطن الإجرام ووكر التآمر خيبر التي رسم فيها مخطط ذلك الغزو الرهيب. فقد كانت حملة الأحزاب المخوفة درسا وعته قيادة المدينة، وأيقنت على أثره أن لا مناص من ضرب قواعد العدوان في خيبر، وهذا موجود في الأعراف العسكرية في الحديث وفي القديم، وإلا فإن الأمة تكون مهددة في بقائها لا في استقرارها، والتي إن لم تضرب وتحطم سيظل الكيان الإسلامي عرضة لخطر التآمر والعدوان في كل لحظة، لا سيما واليهود يملكون من المال الوفير المكزون، والمال ذو سلطان قاهر، يملكون منه ما يمكنهم من إثارة أي حرب يريدون إثارتها ضد المسلمين. لهذا قامت المدينة بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم بعملية غزو واسعة ضد اليهود في خيبر، حتى سقطت في أيدي المسلمين وسقط كل قادتها وزعمائها قتلى في المعركة. وبسقوط خيبر تم تصفية آخر معقل لليهود في جزيرة العرب، ولم يقم لليهود بعدها أي سلطان في الجزيرة العربية حتى اليوم، ولن يقوم إلى يوم القيامة إن شاء الله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.